في سؤاله الثاني يقول: لي راتب يصل حد الزكاة ولكني أصرفه قبل الحول، هل فيه زكاة؟ يا بني، الزكاة ليست على الراتب لذاته، فغالب الناس راتبهم الشهري مع كل جهيد يوصلهم إلى الشهر، لا يوصلهم إلى الشهر الذي بعده، والقليل من يصل الراتب معهم إلى الراتب الآخر، والكثير لا لا, لا والقليل